من حضرموت أرض الكرم والعلم أرض الجود من حضرموت أرض الكرم والعلم أرض الجود ساروا دعاة الحق والوفود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود ساروا دعاة الحق والوفود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود بالعزم ويل همه رغم العدو الباغي الحقود بالعزم ويل همه رغم العدو الباغي الحقود نجوا بفضل الله رب الوجود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود نجوا بفضل الله رب الوجود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود يا حضرموت هيا افرح المولى نجى الأسود يا حضرموت هيا افرح المولى نجى الأسود حطموا سور السجن والقيود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود حطموا سور السجن والقيود بشرى يا إخوان مجدنا بتعود